أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الله عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا يغضب لمن يشاء ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان وكذا ذلك أوحينا

والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن هو الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. كنا نستمع إلى فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي.